المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض. ومن يعني الشواهد التي مرت في ذلك أيضا قصة الرجلين اللذين أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأدركهما وقت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما وصلى، ثم إنهما بعد الصلاة وجد الماء فأحدهما توضأ وأعاد صلاته والآخر بقي على صلاته الأولى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، أجر الصلاة الأولى والأخرى. وهذه مسألة فيها تفصيل هي أقرب منها إلى الأصول منها إلى الفقه. قال: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة. لا شك أيها الإخوة أن هذا أمر خطير، وهذه تعتبر من الكبائر وهي أمر محرم، والعلماء مجمعون على تحريم ذلك، لكنهم يختلفون أفي ذلك كفارة أم لا، فمنهم من لا يرى في ذلك كفارة، وإنما على من يفعل ذلك أن يتوب من هذا وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه من الإثم. وبعضهم يرى وجوب الكفارة، والذين يرون وجوب الكفارة يرون أن مثل إتيان الحائض ليس مثل الكبائر التي تحريمها مؤبد كالزنا وكذلك الوطء في الفرج، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. ولذلك العلماء الذين قالوا لا كفارة يقيسون ذلك على الزنا وعلى الوطء في الفرج، والآخرون يقولون لا، هناك فارق، فمثل الوطء في الحيض تكفره الكفارة، لأن الكفارة هذه ترفع الإثم، إنسان عندما يكفر يرتفع عنه الإثم، لكن تلك أمور نخلة لا ترتفع بالإثم، فهي أعظم وأخطر من ذلك. ولذلك تكلم العلماء في من أتى امرأة حائضا فإن كان جاهلا أو ناسيا أو عالما بالحكم فذاك له شأن ولا إثم عليه، ثم يختلفون في الكفارة كما سيأتي. أما الذي يستحل ذلك فمن العلماء من كفره، بل غالب العلماء يقولون بتكفيره لأنه استحل محرما. وأنتم تعلمون أيضا الحديث الذي ورد في ذلك لما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام عدي بن أبي حاتم عندما سأل عن قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام بقول: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قالوا بلى. ويحرمون ما حرم الله ما حل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن استحلال أي أمر من أمور الشريعة بل السنة ينقل صاحبه للكفر. ولذلك نص جمع من العلماء على تكفير من يستحل وطء الحائض، ففرق من يطأ مستحلا وبين من يرتكب ذلك عالما بالخطأ وبالذنب، وبين أيضا من يفعل ذلك عن علم وعمد، وبين إنسان لا يعرف ذلك أو أنه نسي أو أنه يجهل الحكم، فالصورة مختلفة في ذلك. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو حنيفة وأحمد في رواية وليست المشهورة: يستغفر الله ولا شيء عليه. وقال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار. أولا يعني تحرير آراء العلماء في هذه المسألة، أولا هو كما قال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور الفقهاء يرون أن من وطئ امرأة حائضا في حيضها، يعني إذا وطئ زوجها، فإنه يأتم ولا كفارة عليه، لأنه ارتكب كبيرة في ذلك، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن ينيب وأن يتوب من ذلك الذنب وأن لا يعود إليه مرة أخرى. وفريق آخر ذهبوا إلى أن عليه كفارة. هذا الرأي الأول هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الحنفية كما ذكر والمالكية والشافعية وأحمد في رواية، لكن الحقيقة مذهب الشافعي أيضا ليس على قول واحد، فالشافعي كما هو معلوم له مذهبان: مذهب قديم ويلتقي به مع الحنابلة في المشهور عنهم، ومذهبه الجديد هو الذي يلتقي فيه أو يتفق مع مذهبي الحنفية والمالكية في هذه المسألة. وهذه المسألة يختلف العلماء فيها، الذين يقولون بوجوب الكفارة، فمنهم من يقول يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيل، وهي أيضا رواية في مذهب أحمد. ولهم رواية أخرى أن أو التي في حديث عبد الله بن عباس الآتي هي للتقسيم وليست للتخيل، فإن وقع ذلك منه في أول الدم ويعرف بقوة الدم أو باشتداد الدم أو باحمرار الدم فإنه يتصدق بدينار، فإن كان ذلك في آخره أو ما يقال في وقت ضعفه، وبعضهم أيضا يقول بعد انقطاعه، فذاك فيه نصف دينار. هذا فيما يتعلق. وهناك خلاف أيضا بين العلماء في من الذين يقولون بوجوب الكفارة لو وطئ أيضا هذه المرة بعد انقطاع الدم. هؤلاء يقولون، الذين يقولون بوجوب الكفارة، لا كفارة عليه إذا انقطع الدم، المسألة التي تحدثنا عنها بالأمس. ثم يختلفون في المرأة عليها كفارة أو لا، فبعضهم يقول لا كفارة عليها، وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول إن طاوعته فعليها الكفارة، وإن أكرهت أو كانت نائمة أو نحو ذلك فلا كفارة عليها. هذه مسائل فرعية لم يعرض لها المؤلف، أحببنا أن نذكرها في مقدمة الحديث، وسيشير المؤلف إلى الأدلة في ذلك. وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ بالدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك. يعني الخلاف في هذه المسألة يدور على حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فاختلفوا أولا في أو هل هي للتخير على التأخير، هل هي للتخير بمعنى يختار يتصدق بدينار أو بنصف دينار، أو هي للتقسيم بمعنى الدينار في حالة القوة في أول الدم ونصف الدينار في حالة ضعفه أو بعد انقطاعه وقبل الوصل. قال وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها، وذلك أنه قصد أو وهيها يعني ضعفها. وكل الأحاديث كما قلنا جاءت عن طريق عبد الله بن عباس، وأشهرها الذي ذكر المؤلف يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وجاء بعدة رواية، لكن هذه الرواية هي مدار الخلاف حولها. فهناك من يصححها وهم كله، وأكثر العلماء يتكلم فيها، ولا شك أنها رواية فيها اضطراب وفيها إرسال أيضا، واختلف أيضا في صحتها. يعني حول هذا الحديث كلام كثير معروف لعلماء الحديث المختصون في ذلك. وذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار، وروي عنه بنصف دينار. وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. الذين الجمهور المؤلف يبدو ما عرض لدليلهم، لكن الجمهور كما قلنا دليلهم إنما هو دليل معقول أو قياسي. يعني الجمهور الذين قالوا لا يتصدق بشيء، هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك المذهب إنما قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن حرم الوطء لأجل الأذى، فمن يقع في ذلك فإنما هو يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا كفارة عليه. وقاسوه كما قلنا على من يرتكب الزنا أو أن يأتي أيضا امرأته في دبرها، وتعلمون خطورة ذلك وما ورد فيه من أحاديث. قال وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار، وبه قال الأوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بالدليل. قلنا الجمهور دليلهم قياسي في هذه المسألة، والأمر الآخر أن الحديث لم يصح، ولذلك نقل عن الإمام الشافعي أنه قال لو صح حديث عبد الله بن عباس لأخذت به. وقد تكلم الشافعية في هذه المسألة تفصيلا وقالوا إن الحديث لم يصح، ثم اختلفوا أيبقى مذهبا له قديما كما هو الحال، أو أنه لا يعتبر مذهبا للإمام الشافعي لأنه لم يصح. فعلى القول بصحته يكون مذهبا للإمام الشافعي لأنه قال لو صح الحديث فبه أقول، إذن يقولون لم يصح الحديث فالشافعي لم يقل به. هل يبقى الرأي القديم والمذهب القديم والقول القديم للشافعي كما كان، أو أن عدم صحة الحديث تدل على إلغاء ذلك القول القديم؟